أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب. قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حسين قال سمعت هلال بن يساف وهو ثقة كثير الحديث يقول: كنا نبيع البز، والبز الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوها. كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن، فخرجت جارية، والجارية على هذا الإطلاق المرأة المملوكة بخلاف الحرة، فخرجت جارية فقالت لرجل شيئا فلطمها ذلك الرجل، فقال له سويد بن مقرن: ألطمت وجهها؟ لقد رأيتني سابع سبعة وما لنا إلا خادم. فلطمها بعضنا، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعتقها. الحديث أخرجه مسلم في الصحيح. كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن، فخرجت جارية فقالت لرجل شيئا فلطمها ذلك الرجل، فقال له سويد بن مقرن: ألطمت وجهها؟ لقد رأيتني سابع سبعة وما لنا إلا خادم. الخادم بلا هاء يطلق على الجارية كما يطلق على الرجل، ولا يقال خادمة بالهاء إلا في لغة شاذة قليلة، فالأفصح أن يقال للرجل وللجارية أيضا خادم بلا هاء، ولذلك استعملها هنا بغير هاء فقال: وما لنا إلا خادم فلطمها. فلطمها بعضنا، لا يقال خادمة بالهاء إلا في لغة شاذة قليلة، فلطمها بعضنا، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعتقها. الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: من غير إيجاب، كما في الترجمة، فأجمع المسلمون على أن عتقه ليس بواجب بل هو مندوب، رجاء كفارة ذنبه ومحو ما ارتكب من الإثم بظلمه. أي لما لطم الخادم كانت الكفارة أن يعتق من لطم، رجاء كفارة ذنبه ومحو ما ارتكب من الإثم بظلمه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن عون ومسدد قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن أبي صالح عن زاذان هو أبو عمر البزار وهو ثقة، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من لطم عبده أو ضربه حدا لم يأته فكفارته عتقه. أخرجه مسلم أيضا. عمرو بن عون أبو عثمان الحافظ الثقة الحجة، ومسدد قال إلى آخر الإسناد، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم عبده أو ضربه حدا لم يأته فكفارته عتقه. الترجمة: باب من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب. وقد أجمع المسلمون على أن عتقه ليس بواجب كما مر بل هو مندوب. ففي الحديث طلب الرفق بالمماليك، وفيه حسن صحبتهم، وفيه كف الأبى عنهم، والعتق كما مر ليس على الوجوب، وإنما هو على الترغيب فيه ورجاء أن يكون عتقه له كفارة للإثم الذي ارتكبه بلطمه إياه. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل وهو ثقة مع تشيع قليل فيه قال حدثني معاوية بن سويد بن مقرن ومعاوية ثقة قال لطمت مولا لنا ففر، فدعاني أبي سويد بن مقرن فقال له، أي قال للعبد: اقتص. كنا ولد مقرن سبعة لنا خادم فلطمها أحدنا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: مرهم فليعتقوها. فقيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس لهم خادم غيرها. قال فليستخدموها فإذا استغنوا خلوا سبيلها. وهذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح. يا له من دين لو كان له رجال. هذه صورة من صور معاملة الخدم والمماليك في دين الإسلام العظيم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمهم كيف يؤدون الحقوق إلى أصحابها، حتى إنه لا يدعو الخادمة ويأمرها أن تقتص من ابنه، فدعاني أبي فقال له للمولى اقتص، أي اقتص من ابني، فلطمة بلطمة، وهو الذي يأمر بذلك ليقع على ابنه في هذه الدنيا ليكون كفارة لذنبه حتى لا يطالب بذلك عند ربه بين يديه يوم القيامة. اللطم هو ضرب الخد، وكذلك صفح الجسد بالكف مفتوحة، فهذا هو اللطم. فإذا كورت قبضتك فهو لك اقتص، أي خذ القصاص، اطمه كما لطمك. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم فليستخدموها، ليس لهم خادم غيرها، فليستخدموها فإذا استغنوا خلوا سبيلها، إشفاقا عليها ورعاية لشؤونهم، وإشفاقا على الخادم أيضا. خلوا سبيلها، أطلقوها وعاتقوها، لا يجب القصاص في اللطمة، وإنما هو محمول على تطيب نفس المولى المضروب. في الحديث الرفق بالموالي وعدم التعنت والشدة معهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك؟ فقلت شعبة. قال حدثني أبو شعبة عن سويد بن مقرن المزني ورأى رجلا لطم غلامه فقال أما علمت أن الصورة محرمة؟ أراد بالصورة الوجه، وأما التحريم فالمنع من الضرب والمنع من اللطم على الوجه. قال أما علمت أن الصورة محرمة؟ رأيتني وإني سابع سبعة إخوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا إلا خادم، فلطمه أحدنا فأمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نعتقه. هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح. وفيه النهي عن ضرب الوجه، ففيه محاسن الإنسان وفيه أعضاؤه اللطيفة، وإذا حصل فيه شين أو أثر كان أقبح من غيره، وللعلة التي ذكرت أيضا فيما مر، وهي الانزجار عن تقبيح الوجه، لأنه على صورة آدم، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلق الله آدم على صورته، فيحرم تقبيح ذلك بالشتم وهو تقبيح معنوي، وبالضرب وهو تقبيح حسي كما مر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا فراس عن أبي صالح عن زادان أبي عمر قال كنا عند ابن عمر فدعا بغلام له كان ضربه فكشف عن ظهره فقال أيوجعك؟ قال لا، فأعتقه. ثم رفع عودا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا العود؟ فقلت يا أبا عبد الرحمن لما تقول هذا؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أو قال من ضرب مملوكه حدا لم يأته أو لكم وجهه فكفارته أن يعتقه. أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وهو حديث صحيح. إذا كان هذا في المملوك فكيف بأخيك في الإسلام؟ الناس يقتل بعضهم بعضا، واستبيح بعضهم أبشار بعض ودماء بعض وأعراض بعض وأموال بعض وديار بعض ودور بعض، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا أبو عبد الرحمن رضي الله عنه، عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، دعا بغلام له كان ضربه فكشف عن ظهره، أي عن ظهر الغلام المضروب، فقال أيوجعك؟ قال الغلام لا. قال فأعتقه، فأعتق الغلام المضروب، ولم ير لنفسه منه، ولم يحسب لنفسه أجره، بل رفع عودا من الأرض وقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا العود، وإنما عتقه كفارة ما أتيت جراءه. ما ارتكبت من إثم في حقه ما كان من ضربي إياه. فرفع عودا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا العود. فقلت يا أبا عبد الرحمن لما تقول هذا؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من ضرب مملوكه حدا لم يأته أو لكم وجهه فكفارته أن يعتقه. قد مر أن هذا من غير إيجاب فليعتقه من غير إيجاب، هذا أجمع عليه المسلمون. وقد بواب البخاري رحمه الله تعالى للباب بقوله من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب، وإنما هو ندب واستحباب. ومع ذلك فالصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يرجو الواحد منهم أن يلقى الله تبارك وتعالى ولا يطالبه أحد بشيء. أما إني لأرجو الله تبارك وتعالى لا يطالبني أحد بشيء. فكانوا في هذه الدرجة من المراقبة للنفس وفي هذه الدرجة من رعاية حقوق الخلق رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. سيأتي أن الأمر ليس على سبيل العبث وما يظنه الناس، وأن الله تبارك وتعالى سوف يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في الأحاديث، وهذا كله من قصاص المقابلة كما سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى. فالأمر مهم جدا، لن يمر كفافا لا لك ولا عليك، فكيف أنك تأخذ بمثل هذه الأمور باستخفاف واستهانة؟ أمسك لسانك وأدي الحقوق إلى أهلها، وإياك أن تظلم، لأنك إن ظلمت مكنت ظالمك من رقبتك، يكون ضعيفا مستضعفا. ولكن احذر سهام الليث، لأنك تظلم وتمضي غير مول على شيء، وأما المظلوم فيبيت داعيا عليه فيصوب إليك سهام الليل، وسهام الليل لا تخطئ. فاتق الله ربك، لا تظلم، كن عادلا، لا تجر، كن منصفا. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قصاص العبد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف وقبيصة قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب. أما ميمون فذكره ابن حبان في الثقات قتل في الجماجم. عن عمار بن ياسر قال لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم له إلا أقيد منه يوم القيامة. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه عبد الرزاق وأخرجه ابن أبي شيبة، وحديث ابن عمر الذي مر أخرجه مسلم في صحيحه. فكشف عن ظهره فقال أيوجعك؟ قال لا فأعتقه. ثم رفع عودا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا العود. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح. حديث عمار رضي الله تبارك وتعالى عنه قال لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم له إلا أقيد منه يوم القيامة، أخرجه عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة في مصنفه، وهو ثابت صحيح موقوف على عمار رضي الله تبارك وتعالى عنه. والواو في قوله وهو ظالم له للحال، إلا أقيد منه أي أخذ منه القود وهو القصاص، إلا أقيد منه يوم القيامة، إلا اقتص منه يوم القيامة. في الحديث الحث على الإحسان إلى العبيد والرفق بهم والنهي عن ضربهم ظلما وجورا. وفي الحديث أنه يقتص من الظالم للمظلوم ومن الباغي للمبغي عليه يوم القيامة، وفيه التخويف من الظلم، وفيه التذكير بيوم الدين والتذكير بعقاب الله سبحانه وتعالى للظالمين الباغين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو عمر حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو جعفر قال سمعت أبا ليلى قال خرج سلمان فإذا علف دابته يتساقط من الآري، فقال لخادمه لولا أني أخاف القصاص لأوجعتك. هذا إسناده صحيح. وأما الآري بمد الهمزة وراء مكسورة وياء مشددة يتساقط من الآري. الآري مربط الدواب ومعلفها، أو هو محبس الدابة. خرج سلمان فإذا علف دابته يتساقط من الآري، هذا إسراف في استعمال هذا العلف وتبديد له. فقال سلمان لخادمه الذي صنع ذلك وجعل العلف في معلف الدابة على هذه الصورة وفيها إساءة استعمال لذلك، قال له: لولا أني أخاف القصاص لأوجعتك. القصاص المراد به هنا القصاص في الآخرة، لولا أني أخاف القصاص في الآخرة لأوجعتك، أي لضربتك ضربا موجعا كما أوجعت قلبي وآذيتني بإتلاف مالي، إذن لأوجعت ظهرك كما أوجعت قلبي بإتلاف مالي. ولكن هو يخاف القصاص في الآخرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. في هذا عن سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه تنبيه للعبد وتأديب على الغفلة والإهمال والكسل، ونأخذ منه أنه يجب على المسلم أن يخاف الله تبارك وتعالى في عبده. في الحديث ورع السلف وتقواهم وخوفهم من عذاب الله تبارك وتعالى وعقابه، وفيه تركهم لحقوقهم ابتغاء وجه الله رب العالمين. في هذا الحديث كما ترى ترك سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه لحقه ابتغاء مرضات الله جل وعلا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء. أخرجه مسلم في صحيح. لتؤدن بفتح الدال بالبناء على المجهول، الحقوق نائب فاعل، الحقوق نائب فاعل، لتؤدن الحقوق، أو بضم الدال على بناء الفاعل، لتؤدن الحقوق، فتكون الحقوق مفعولا به. لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء. الجماء التي لا قرن لها، سواء كسر يعني كان فكسر أو لم ينبت لها القرنان أصلا. ولفظ مسلم والترمذي الجلحاء والمعنى واحد، الجماء التي لا قرن لها والجلحاء التي لا قرن لها، فالمعنى واحد. لفظ مسلم: حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ترى في الحديث وجوب أداء الحقوق إلى أصحابها، لأن الله تبارك وتعالى اقتضى عدله ألا يمر شيء في الحياة الدنيا دون عقاب أو ثواب عليه في الآخرة، حتى ولو كان الظالم حيوانا غير مكلف، حتى ولو كان حيوانا غير مكلف. القصاص من القرناء للجماء ليس هو من قصاص التكليف، القصاص من القرناء للجماء ليس هو من قصاص التكليف، بل هو قصاص مقابلة، لأن الحيوانات غير مكلفة، الحيوانات غير مكلفة. فالقصاص من القرناء للجماء ليس من قصاص التكليف، بل هو من قصاص المقابلة. ما علاقة هذا الحديث بما نحن فيه من باب؟ الباب باب قصاص العبد. فالآن حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء، وفيه الأمر بأداء الحقوق إلى أهلها. الترجمة: باب قصاص العبد. وما ذكره في الحديث إشعار بخطورة الأمر، فقد يستهين الناس بحقوق العبيد، فيدلهم ما يكون من القصاص للشاة الجماء على خطورة الأمر. وقد أخرج الترمذي في سننه، وذكره الألباني رحمه الله مصححا إياه في صحيح سنن الترمذي، عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ فقال: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. قالت: فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما تقرأ كتاب الله؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أجد لي ولهم شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدك أنهم أحرار كلهم. قال: لا يحسب لا لي ولا علي، هم أحرار كلهم بوجه الله تبارك وتعالى. فالأمر ليس كما يذهب إليه كثير من الناس، الأمر جد لا هزل فيه. حتى هذه العجماوات التي لم تكلف يكون بينها قصاص يوم القيامة، ليس هو من قصاص التكليف، لأن الله تبارك وتعالى لم يكلفها بشيء، وإنما هو من قصاص المقابلة، لأنه لا بد من إجراء العدل على وجه، ولا بد من إحقاق الحق كاملا، ولا بد من أن يأخذ كل ذي حق حقه، هذا لا مثنوية فيه، ولا بد من إقامته على وجه حتى بين العجماوات، ويكون القصاص كما مر لا من باب قصاص التكليف لأنها غير مكلفة، وإنما من باب قصاص المقابلة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني داود بن أبي عبد الله مولى بني هاشم قال: حدثني عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرتني جدتي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في بيتها، فدعا وصيفة له أو لها فأبطأت، فاستبان الغضب في وجهه، فقامت أم سلمة إلى الحجاب فوجدت الوصيفة تلعب ومعه سواك صلى الله عليه وسلم، فقال: لولا خشية القود يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك. زاد محمد بن الهيثم: تلعب ببهمة. قال: فلما أتيت بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلت: يا رسول الله إنها لتحلف ما سمعتك. قالت: وفي يده سواك صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث حديث ضعيف، داود بن أبي عبد الله مجهول الحال، وجدة عبد الرحمن ابن محمد لا تعرف، وعبد الرحمن ابن محمد هذا هو عبد الرحمن ابن محمد ابن زيد ابن جدعان كما قال المزي في التهذيب، وهذا حديث ضعيف ذكره الألباني رحمه الله في ضعيف الأدب المفرد وكذلك في السلسلة الضعيفة، وقد أخرج الحديث أيضا ابن سعد في الطبقات والطبراني في الكبير، وأخرجه أبو يعلى في مسنده. الوصيفة كما في الحديث الغلام إذا بلغ حد الخدمة، وأما البهمة فأولاد الضأن والمعز. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد ابن بلال قال: حدثنا عمران عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ضرب ضربا ظلما اقتص منه يوم القيامة. محمد بن بلال قال: حدثنا عمران. ابن بلال يغرب عن عمران، عمران هو ابن داور أبو العوام أحد العلماء مختلف فيه. عن قتادة عن زرارة بن أوفى القاضي الثقة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ضرب ضربا اقتص منه يوم القيامة، من ضرب ضربا ظلما اقتص منه يوم القيامة. هذا الحديث حديث حسن، فمحمد بن بلال صدوق يغرب كما مر، وأما عمران فهو أبو العوام صدوق يهم. ذكر الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد وكذلك في الصحيحة، وأخرج الحديث البزار والطبراني. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا خليفة هو ابن خياط، خليفة بن خياط الحافظ الإمام قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا أبو العوام عن قتادة عن عبد الله بن شقيق أبو عبد الرحمن الثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ضرب ضربا ظلما اقتص منه يوم القيامة. هذا الحديث حديث حسن، فعبد الله بن رجاء صدوق يهم قليلا، وقد أخرج الحديث أيضا البيهقي في السنن الكبرى والأصبهاني في الترغيب والترهيب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أكسوهم مما تلبسون. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر هو كعب بن عمرو، وكان رضي الله عنه بدريا، وهو الذي أسر العباس يوم بدر. قال: فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعه غلام له، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري. فقلت له: يا عمي، لو أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك، أو أخذت معافريه وأعطيته بردتك، كانت عليك حلة أو عليه حلة. فمسح رأسي وقال: اللهم بارك فيه، يا ابن أخي بصر عيناي وعيني. روايتان عندنا ها هنا في الأدب المفرد: بصر عيني هاتين، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي، وأشار إلى نياط قلبه. بصر عيناي هاتان، وسمع أذناي هاتان، ووعاه قلبي، وأشار إلى مناط قلبه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون، وألبسوهم مما تلبسون. وكان أن أعطيه من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ حسناتي يوم القيامة. أخرجه مسلم في صحيح. البردة التي كانت عليه شملة مخططة، وقيل البردة كساء مربع يلبسه الأعراب، وجمعه البرد، بردة وبرد. والمعافري نوع من الثياب يصنع بقرية تسمى معافرة باليمن. والحلة تكون من ثوبين من جنس واحد يكونان جيدين، تحلهما من طيهما إذ هما جديدان، أو هي تسمى حلة لحلول أحدهما على الآخر، فلا تكون الحلة حلة إلا إذا كانت من ثوبين. بعضهم يقول: لا بد أن يكون الثوبان من جنس واحد، ولا بد أن يكونا جديدين تحلهما من طيهما، أو هي تسمى حلة لحلول أحدهما على الآخر. يستحب إطعام المملوك مما يأكل مالكه، ويستحب إلباسه مما يلبس. في هذا الحديث كما ترى حب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم للعلم، ورحلتهم في طلبه. خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، عن عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت. السلف كانوا يحبون العلم حبا جما، وكانوا يرحلون في طلبه وتحصيله. في الحديث إيماء إلى أخذ القصاص للعبد من حسنات سيده يوم القيامة، وكان أن أعطيه من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ حسناتي يوم القيامة. في الحديث الحث على المعاملة الحسنة المرضية مع المملوك بصفة عامة في كل شيء، وفي الإطعام والإلباس بصفة خاصة. وفيه تعظيم الصحابة رضي الله عنهم أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعملهم بها مهما كلفهم ذلك، لأنه يقول، أعني أبا اليسر رضي الله تبارك وتعالى عنه: يا ابن أخي، بصر عيني هاتين، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي، وأشار إلى نياط قلبه، والنياط عرق معلق بالقلب، وأشار إلى مناط قلبه أو إلى نياط قلبه، كما معنى في هذه الرواية النبي صلى الله عليه وسلم، أي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بأذني، ورأيت ذلك بعيني، وعقل ذلك قلبي، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون. فلما سمع ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم وعقله بقلبه نفذه وطبقه رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا الفضل بن مبشر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي للمملوكين خيرا ويقول: أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم من لبوسكم ولا تعذبوا خلق الله عز وجل. هذا الإسناد فيه الفضل بن مبشر وفيه لين، فهذا الإسناد ضعيف ولكن الحديث صحيح بشواهده. يشهد لهذا الحديث حديث أبي ذر عند أحمد وأبي داود، وحديث يزيد بن جارية عند عبد الرزاق، والحديث ذكره الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم من لبوسكم ولا تعذبوا خلق الله عز وجل. لا تعذبوا أي بالضرب وبتحميله ما لا طاقة له به، ولا تعذبوا خلق الله عز وجل. ففيه لفت الانتباه إلى تعظيم الخالق سبحانه وتعالى، وأن خلق الله ليسوا ملكا لك لتعذبهم، فالزم وساط الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالمملوكين والخدم، فإنه كان يوصي بهم خيرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سباب العبيد. السباب بكسر السين هو نسبة الإنسان إلى عيب ما. السب في اللغة الشتم والقطع، ومنه قيل للإصبع السبابة، لأن الإنسان إذا سب أخاه أو شتمه فإنه يشير إليه بتلك الإصبع، فسميت السبابة لأنها تقارن الشتم والسباب، وهي السباحة أو الموحدة كما هو معلوم. باب سباب العبيد. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا واصل الأحدب هو ابن حبان الأسدي وهو ثقة صدوق قال: سمعت المعرور بن سويد هو أبو أمية الكوفي الثقة الصدوق يقول: رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألناه عن ذلك. رأيت أبا ذر رآه ولقيه بالربذة، رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألناه عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قيل المسبوب هو بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأما السباب فهو قوله له: يا ابن السوداء. فقال: إني سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ الاستفهام للتوبيخ. أعيرته بأمه؟ هذا الاستفهام للتوبيخ. إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: نعم. ثم قال: إن إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. الحديث في الصحيحين. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم خوالكم، الخول حشم الرجل وأتباعه، والعبيد الذين يتخولون الأمور أي يصلحونها. جعلهم الله تبارك وتعالى تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم أي ما لا يطيقونه فأعينوهم. في الحديث النهي عن سب الرقيق وتعييره. قال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلي. لذلك وضع خده على الأرض وأبى أن يرفعه حتى يطأ عليه أي على خده بنعله، خروجا مما تورط فيه. في الحديث النهي عن تنقيص الآباء والأمهات، وأن ذلك من أخلاق الجاهلية. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن إخوانكم إشارة إلى التواسي والتعاطف والتلطف بهم، وإشارة إلى معاملتهم بالشفقة والمسامحة. إن إخوانكم، وفيه الحث على الإحسان إليهم ومساعدتهم في حمل العبء الثقيل، وهكذا يعامل الأدير، وكذا تعامل الدابة، وكذا يعامل الضعفة. في الحديث ورع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفيه الرفق بالمملوك والخادم ونحوهما وعدم تكليفه بما لا يستطيع، وفيه ترك الترفع والأنانية مع المسلم، وفيه ترك الاحتقار له. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يعين عبده. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر هو جعفر بن أبي وحشية إياس وهو ثقة، أبو وحشية هو إياس، وأما أبو بشر جعفر فهو ثقة. حدثنا أبو بشر قال: سمعت سلام بن عمرو يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرقاؤكم إخوانكم فأحسنوا إليه، استعينوهم على ما غلبكم وأعينوهم على ما غلبوا. هذا إسناد ضعيف، فسلام ابن عمرو قال عنه ابن حجر مقبول، وقد أخرجه أحمد وأبو يعلى. قد يقول قائل: لعل الجهالة في الإسناد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي العلة، وليس كذلك، لأن جهالة الصحابي لا تضر كما هو معلوم، فليست العلة في جهالة الصحابي في قوله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مبهم لا يدرى من هو، ولكن جهالة الصحابي كما هو معلوم لا تضر، فليس في هذا شيء. المجهول هو الراوي عنه، وهو سلام بن عمرو. سمعت سلام بن عمرو يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالعلة في سلام ابن عمرو لا في جهالة الصحابي رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين. على ما غلبكم، استعينوهم على ما غلبكم، أي على ما لا يمكنكم مباشرته من الأعمال. وأعينوهم على ما غلبوا، أي فيما يشق عليهم ولا يطيقونه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أعين العامل من عمله، فإن عامل الله لا يخيب، يعني الخادمة. هذا الحديث موقوف صحيح، وأخرجه أحمد من طريق أبي يونس عنه مرفوعا، ولكن في إسناده ابن لهيعة، فهو موقوف صحيح. حدثنا يحيى بن سليمان ابن يحيى بن سعيد الجعفي قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا عمرو هو ابن الحارث ابن يعقوب الثقة عن أبي يونس سليم ابن جبير وهو ثقة عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: أعين العامل من عمله، فإن عامل الله لا يخيب. عامل الله هو الذي يعمل لأداء حق فرضه الله عليه، فإن عامل الله، عامل الله الذي يعمل لأداء حق فرض الله تبارك وتعالى عليه. والخيبة الحرمان والخسران، فإن عامل الله لا يخيب. في السلسلة الصحيحة من رواية عبد الله بن عمرو قال: إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره أو قال في ماله كان عاملا من عمال الله عز وجل. إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره، يعني إذا كلفهم بشيء أو وجدهم يأتون بشيء، فإنه يأخذ بمشاركتهم ومساعدتهم، يكون حينئذ من عمال الله عز وجل. إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره أو قال في ماله كان عاملا من عمال الله عز وجل. ففي الحديث الحث على مد يد العون والمساعدة إلى الذين يعملون لأداء حقوق فرض الله تبارك وتعالى عليهم أداءها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني ابن عجلان عن بكير بن عبد الله عن عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. أخرج هذا الحديث أيضا الإمام أحمد والإمام مسلم. للمملوك طعامه وكسوته، أي مما يأكل ومما يلبس سيده. للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله قال حدثني الليث قال حدثني ابن عجلان عن بكير أن عجلان أبا محمد حدثه قبيل وفاته أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف إلا ما يطيق. وهو صحيح كما لو نظرت فيما قبله. وقال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال قال معرور: مررنا بأبي ذر وعليه ثوب وعلى غلامه حلة، فقلنا: لو أخذت هذا وأعطيت هذا غيره كانت حلة. قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. الحديث أخرجه المصنف في الصحيح، وكذا أخرجه في صحيحه مسلم رحم الله الشيخين وعلماءنا من أهل السنة أجمعين. فلا يكلف العبد ما لا يطيق، وينبغي أن يواسيه مالكه في المأكل والملبس. للمملوك طعامه وكسوته، أي مما يأكل ويلبسه سيده، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه: فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى ابن يزيد التميمي الثقة الحافظ قال أخبرنا بقية قال أخبرني بحير بن سعد السحولي عن خالد بن معدان عن المقدام سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو صدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة. الحديث حديث صحيح وقد مر قبله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة، وبهدلة أمه وقيل أبوه، هو أحد القراء السبعة أبو بكر الثقة، وكان في حفظه شيء، عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الصدقة ما بقى غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود. إلى هنا ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح. تقول امرأتك: أنفق علي أو طلقني، ويقول مملوكك: أنفق علي أو بعني، ويقول ولدك: إلى من تكلنا. الحديث كما مر إلى قوله: وابدأ بمن تعول، أخرجه المصنف في الصحيح. وأما من قوله: تقول امرأتك: أنفق علي أو طلقني، ويقول مملوكك: أنفق علي أو بعني، ويقول ولدك: إلى من تكلنا، هذا موقوف على أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ما يكون من نفقة الرجل على عبده وخادمه، وأن ذلك صدقة. في حديث المقدام رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو صدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة. ففيه وجوب الإنفاق على الزوجة والأولاد والمملوك، والأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة، سواء كانت واجبة أم كانت مباحة. ومفهوم ذلك أن من لم يقصد القربة لا يؤجر، ولكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة، ولكن لا بد أن يقصد بذلك القربة حتى يتحصل على الأجر. فالأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة، سواء كانت واجبة أم كانت مباح. الإنسان يثاب على النفقة الواجبة عليه كثواب الصدقة إذا أراد بها وجه الله تبارك وتعالى. ولا شك أن ثواب الواجب والفرض أكثر من ثواب النافلة. وأما حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما بقى غنى. فما بقى غنى أي ظل صاحب الصدقة بعد الصدقة مستغنيا بما بقي معه، ونكر غنى ما بقى غنى ليفيد أنه لا بد للمتصدق من غنى ما، إما غنى النفس وهو الاستغناء عما بذل إذ جعله في يد الله تبارك وتعالى بسخاوة النفس ثقة بالله رب العالمين، وإما غنى بالمال الحاصل في يده الذي بقاه عنده. فخير الصدقة ما بقى غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود. أفضل الصدقة ما بقي بعدها مستغنيا، فإنه لا يندم عليها بل يصر بها. في الحديث تفضيل الغنى للرجل الصالح الذي يقوم بحق الفقير في المال، وفيه كراهية السؤال والتنفير منه، وأنه لا يجوز إلا لضرورة ملحة. وأولى الناس بالنفقة هو الذي يجب عليك نفقته، وفيه وجوب نفقات الزوجة والعبد والابن على المرء. وعند مسلم في الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصدقة، فقال رجل: عندي دينار. فقال صلى الله عليه وسلم: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك ثم أنت أبصر. الحديث حديث حسن، ابن عجلان صدوق، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. الصدقة المراد بها هاهنا النفقة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، الصدقة هنا النفقة. وقوله صلى الله عليه وسلم للرجل: أنت أبصر، أي أنت أدرى بذوي قرباك، فقدم الأحوج منهم فالأحوج. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم أولوية النفقات، وبين أهميتها وفضلها، فأعظمها نفقة المرء على قضاء حاجته، ثم النفقة على الزوجة، ثم النفقة على المملوك، أنفقه على خادمك، ثم أنت أبصر، بمواقع الصدقة للأقرب فالأقرب. والله المستعان، وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.